السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمعنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الحديث السادس من جملة أحاديث الأربعين البخارية. الحديث هذا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسنعرف من هو معاوية الذي ظلم كثيرا في القديم وفي الحديث. إذن قال عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما قال، يعني عنه وعن أبيه وهو أبو سفيان بن حرب عليه رضوان الله تعالى. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما شاء الله، حديث يحث على الحرص على تعلم العلم الشرعي، على الفقه في دين الله تبارك وتعالى. قلت يرويه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان. من هو معاوية؟ معاوية هو الذي يعرف بخال المؤمنين، وفي هذا اللقب تكريم لهذا الرجل. لماذا لقب بخال المؤمنين؟ خال المؤمنين لأن أخته كانت تحت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أمنا جميعا، أم المؤمنين والمؤمنات رملة، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها وعن أخيها. إذن هو مدام زوجته هي أمنا، فهو أخوها، فهو خالنا، فهو خال المؤمنين. مع أنه كاين ناس واحد أخرين كمثلا كعبد الله بن عمر وإخوانه إلى آخر ذلك، لكن الذي عرف ولقب واشتهر بخال المؤمنين إنما هو معاوية عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هو كاتب الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خال المؤمنين كاتب الوحي الأمين عن النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، لمنقبة أخرى. ثم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما فتحت بلاد الشام ولاه نيابة دمشق، وهذه منقبة أيضا، وأقره بعد ذلك عثمان بن عفان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. بعض المتفرسين من العرب، شوف الذكاء تاع هذا الرجل، بعض المتفرسين تاع العرب رآه وهو صغير فقال: أرى أن هذا الغلام سيسود قومه، هذا سيكون سيدا في قومه. فسمعته أمه هند رضي الله عنها وأرضاها، وش قالت؟ قالت له: ثكلته إذن إن كان لا يسود إلا قومه، يعني ما عجباش الحال، يسود قومه. ثكلته إذن إن كان لا يسود إلا قومه، يعني كانت تطمع في أن يسود قومه وغير قومه، وهذا الذي وقع، فقد رفعه الله تبارك وتعالى مكانا عليا رضي الله عنه وأرضاه. حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت رجلا أخلق للملك من معاوية. كان داهية، كان ذكيا، كان فطنا، كان يحسن التسيير رضي الله عنه وأرضاه. ما رأيت أحدا أو رجلا أخلق للملك، يعني جديرا بالملك، من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. بل كان معروفا في القديم بكسرى العرب، كسرى العرب معاوية عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إذن عنده مناقب كثيرة جدا، وكان يعرف كيف يعامل الناس، وحتى كيف يعامل الأعداء والخصوم وشنيئه ومبغضيه إلى آخر ما هنالك. حتى ذكر أنه، يعني ولو يقولوا يمثلوا بها، يقولوا شعرت معاوية، يقصدون قالت لو بقي بين معاوية وبين الناس شعرة لما قطعت، يعني هما يجبدوا هو يطلق، هما يطلقوا ويجبد، وهكذا يحسن التصرف ويحسن التفاوض عليه رضوان الله تبارك وتعالى. معاوية بن أبي سفيان من أعظم المناقب أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له إيه ورب الكعبة. اسمعوا بما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له في مواطن، بين ولا دعا له بأدعية، منها قال صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتابة والحساب، اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. والحديث صحيح، اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وبهذا دعا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، الحديث صحيح، قال: اللهم اهده، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. فهذا أظنه يكون كافيا لكل من كان له قلب أو أرقى السمع وهو شهيد. كل واحد منصف يسمع مثل هذه الكلمات يقتنع بأن معاوية رضي الله عنه هو ذلك الرجل العظيم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. معاوية عليه رضوان الله تبارك وتعالى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث فيه الحث على ماذا؟ على العلم الشرعي. وفي المقدمة كنا تكلمنا عن العلم الشرعي، عن علم الوحيين. العلم العظيم هذا منزلته عظيمة عند الله تبارك وتعالى. العلم عموما كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا، معليش، ما أجمل الدين والدنيا حين يجتمعان، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. العلم لا بد منه. من أراد أن يفوز في دنياه عليه بالعلم، أن يفوز في أخرى طبعا عليه بالعلم، أراد أن يجمع الخيرين عليه بالعلم. إذن العلم، نعم، العلم أمره عظيم كما سبق حفظكم الله. وأنفع العلوم على الإطلاق علم الوحيين الشريفين، علم كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، العلم الشرعي كما يقولون. والله تبارك وتعالى حليم بعباده، رؤوف بعباده، مشفق على خلقه. ولذلك فإنه تبارك وتعالى أرانا ما الذي ينفعنا ورانا الطريق لتنفعنا. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله عز وجل يحبك الخير يوفقك لأن تتفقه في دينه سبحانه وتعالى. من يريد الله به خيرا، وهذا يشبه كثيرا حديثا في البخاري، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة الطيبة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شفت، يوريك الخيرية الحقيقية. لأننا أحيانا نغتر بما عند الناس فنظن أن خير الناس أغناهم، أن خير الناس أشهرهم، أن خير الناس أجمل، أن خير الناس أغناهم، وأن خير الناس أجملهم إلى آخره. وهذا ليس كذلك، وليس بسديد، وليس بصحيح أبدا أبدا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما سيأتي إن شاء الله. وهنا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه تبارك وتعالى، لأن هذا الدين هذا هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا أعظم ميراث. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بارك الله فيكم. أيها الأكارم، المقصود بالفقه هنا يفقهه في الدين، ما هوش هذاك المعنى المعروف عند الفقهاء أو في كتب الفقه بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلة التفصيلية. مش هذا هو المقصود أبدا، مش هذا المقصود. عموما هو دين الله تبارك وتعالى، المقصود كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، العلم بهذا الدين العظيم الذي جاء به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من عند ربه تبارك وتعالى. ثم هذا العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. بالك، الله الله في النية. لمن صحت نيته. قيل: وما صحت نيته؟ قال: يريد رفع الجهل عنه وعن الناس بإذن الله رب الناس سبحانه وتعالى. أبو إسحاق الألبيري عليه رحمة الله كان يوصي ولدا له ويحثه على العلم، وهذه الوصية عظيمة جدا واشتهرت في الناس وتنقلها الناس قديما وحديثا بين كلمات طيبة يقولها لوليده. وليده اسمه أبو بكر. يقول: أبا بكر، دعوتك لو أجبت إلى ما فيه خيرك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن هيت وإن أمرت، ويجلي ما بعينك من غشاها ويهديك الصراط إذا ضللت. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، حتى يقول يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. جعلت العلم فوق جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، يعني بينه بين العلم والمال بنص القرآن والسنة بون شاسع وفرق واسع، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأته. يعني كي تقرأ سورة طه وتقرأ فيها قول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، تعرف قيمة هذا العلم. فنسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع الذي يورث العمل الصالح وأن يتقبل ذلك كله منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، شكرا لحسن إنصاتكم وكرم إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا غيث في قلوب زادها الله يقينا من حال